بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 12 من شهر جماد الثاني لعام 36 و400 ألف. نستأنف بمشيئة الله في هذا اليوم شرح كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، لكن قال عاتقيه، ولأحمد اللفظان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود، وزاد على عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا واقع عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء. فتعاطف ولا فلتعاطف؟ عندنا الشيخ هنا مكتوب فتعاطف أسفل. في أسفل فلتعاطف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. نحمد الله عز وجل على تتابع هذه اللقاءات وعلى استمرار هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة نافعة شاهدة لنا جميعا، نرجو ونبتغي بها الخير والثواب من الله عز وجل. مقام الحمد لله عز وجل من أعظم المقامات العبودية، ولذا الله عز وجل أثنى على الحامدين له، وجعل الحمد والتسبيح من أفضل ما يذكر الله عز وجل به. ولذا فبعض أذكار العبد في يومه وليلته تجمع وصف التسبيح والحمد، كقول سبحان الله والحمد لله، وكقول سبحان الله وبحمده. وهذا اللفظ العظيم سبحان الله وبحمده يجمع مقامين عظيمين من مقامات التعبد لله عز وجل: مقام تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، يعني تطهيره سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل نقيصة، ثم الثناء عليه عز وجل. فمن أعظم ما يتعبد الإنسان به ربه عز وجل بقلبه وبلسانه وبجوارحه مقام الحمد والثناء لله عز وجل. فما أجمل أن يستحضر المسلم هذا المقام، فحين نقول الحمد لله نحمده ونستعينه، أو أن يقول الإنسان دائما إذا ما ذكرت بعض النعم يقول الحمد لله، ينبغي أن يكون هذا المعنى مستحضرا، مستحضرا حين النطق إذا نطق به العبد، وأن يكون عمل القلب عليه، وإذا قوي أن يكون كذلك عمل الجوارح عليه، كما قال الله عز وجل لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. قال بعض العلماء: هو مقام الحمد، هو مقام الحمد لله عز وجل. فهذا المقام من مقامات العبودية العظيمة، ولذا نحن نستفتح في كل صلاة وفي كل ركعة نستفتح ماذا؟ الفاتحة بقولنا الحمد لله رب العالمين. شرعت هذه الفاتحة في الصلوات، وشرعت عند النوم، أن يختم الإنسان ليلته ويومه بماذا؟ بذكرها كما في بعض الآثار. فما أجمل أن يستحضر الإنسان هذا المقام العظيم وهو مقام الحمد، فإنا نحمد الله حمدا كثيرا طيبا يليق بربنا تبارك وتعالى. نرجوه سبحانه ونسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من المثنين له المادحين له، فإنه صح في الحديث أن الله عز وجل يحب الحمادين الذين يحمدونه تبارك وتعالى كثيرا كثيرا. فما أجمل أن يستحضر المسلم هذا المعنى، معنى مقام الحمد كلما مرت به نعمة. ومن أعظم النعم التي نحمد الله عليها تتابع هذه الدروس وهذه اللقاءات. نسأله عز وجل أن يزيدنا من فضله وأن يثبتنا على هذا العلم النافع. قال رحمه الله: الباب السادس، باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. ما زلنا في الكلام عن شروط ماذا؟ عن شروط الصلاة، ومنها باب ستر العورة. وقد قررنا سابقا معنى العورة وحكمها وحدها، وبينا ماذا؟ دخول الفرجين بإجماع في العورة، وأن السرة والركبة ليس ماذا؟ ليست من العورة، ليست من العورة. وذكرنا عورة ماذا؟ عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة وما يجوز له يجوز لها كشفه وما لا يجوز. ثم هنا شرع رحمه الله في بيان بعض الأحكام المتعلقة بستر العورة، فذكر منها ما يتعلق بستر العاتقين أو تجريد، حكم تجريد المنكبين حال الصلاة، حكم تجريد المنكبين حال الصلاة. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين النهي عن كشف المنكبين، النهي عن كشف المنكبين حال الصلاة إلا إذا لم يجد ما يستر به إلا ماذا؟ عورته. فهنا يجوز أن يكشف ماذا؟ منكبيه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم. لكن قال على عاتقيه، يعني من؟ مسلم، لكن قال على عاتقيه. حتى البخاري في رواية على عاتقيه، حتى البخاري في رواية من الروايات على عاتقيه، فليس بحاجة أن يقول لكن قال، يعني مسلم على عاتقيه، لا، هي في البخاري ومسلم على عاتقه، وفي لفظ آخر على ماذا؟ على عاتقيه، في لفظ آخر على عاتقيه. ولأحمد اللفظان، نعم، يعني لفظ عاتقيه ولفظ ماذا؟ عاتقه، يعني العاتق الواحد أو العاتقين. جيد. أورد البخاري هذين الحديثين الذي هو الأول والثاني، حديث أبي هريرة كذلك: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين ماذا؟ فليخالف بين طرفيه. في رواية: فليخالف بطرفي، الذي مثبت عندكم بطرفي. وفي رواية في البخاري كذلك: بين طرفي، في رواية بين طرفي، وهي في البخاري وليست بين طرفي، ليست في مسلم. وأحمد وأبو داود زاد على عاتقي. أورد البخاري هذين الحديثين، حديث أبي هريرة الأول وحديثه الثاني، أوردها في كتاب الصلاة في باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ولم يقل فليجعل على عاتقيه شيء أو رداء أو، لا، قال فليجعل على عاتقيه. وهنا استشكال، لماذا لم يذكر البخاري ماذا؟ فليجعل على عاتقيه. جواب: جعل هنا أينه؟ يعني لم يذكر فليجعل على عاتقيه، إيش منه شيء؟ فليجعل على عاتقيه اللباس. ثم معي في الإشكال تبويب البخاري ماذا قال رحمه الله؟ إذا باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. لكنه ذكر حديث: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أو أنه أراد التقليل البخاري، يعني أي شيء فليجعل على عاتقه، وكأنه أخذه من قوله شيء، يعني أي ماذا؟ أي شيء. نعم، إن كان هذا هو كما ذكر بعض الشراح مقصود البخاري رحمه الله. أول العاتق، ما هو العاتق؟ العاتق ما بين المنكب وماذا؟ ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، هذا يسمي ماذا؟ عاتق. والعاتقين هما هذين. جيد. وهما يقال موضع ماذا؟ موضع الرداء، موضع الرداء يجمع على عواتق ويذكر ويؤنث. والمنكب ما هو؟ ما المنكب؟ مجتمع رأس ماذا؟ العضد والكتف، مجتمع رأس. وين العضد؟ هنا العضد والكتف، هذا هو ماذا؟ المنكب. وجمعه مناكب، جيد، جمعه مناكب. قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ما الثوب المراد هنا؟ انتبهوا، المراد بالثوب هنا ما يلبس من إزار ورداء أو غيرهما، وليس المراد به القميص، ليس المراد به القميص. فالقميص ما هو؟ إذا قلنا في السنة القميص، ولا يلبس القميص، القميص ما يلبس مما له ماذا؟ أكمام، ما يلبس من الثياب مما له أكمام ويقوم مقام ماذا؟ مقام الرداء ومقام الإزار، مقام الرداء والإزار. فالثوب القميص يغطي ماذا؟ يغطي سائر الجسد. فالذي مقصود هنا في الحديث في الثوب الواحد ليس المراد به القميص، إنما هو ماذا؟ إنما هو المراد به هنا ماذا؟ الإزار أو الرداء، الإزار أو الرداء. يعني بالتمثيل، واحد بس يجيب لي هذا، أنا حرصت أن أتي أوصي بعض الإخوان يأتي لي وتفتحه، أنا حرصت أن نأتي لأن سنمثل بعائلة ثلاث جلسات اليوم معنا الاحتباء واشتمال الصماء وأن يجعل على عاتق. هذا هل تسمي هذا قميص؟ هذا ما يسمى قميص، هذا يسمى ثوب، وإن كنا نسميه ماذا؟ إزار، في عرفنا نسميه إزار، لكن يطلق على أنه ثوب. الثوب ما ماذا قلناه المراد في الحديث؟ قلنا الثوب المراد ماذا؟ إزار أو رداء، جي إزار أو رداء أو غيرها، كان يكون شال كبير مثلا مما يوضع على العنق، هذا تسمي ماذا؟ ثوب. اللي الآن أصبحنا نسميه ثوب كانوا يسمونه في القديم القميص. لما نهى النبي ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا القمص، جيد. ما المراد بالقميص؟ الثوب ذو الأكمام الذي يغطي الجسد، هذا هو القميص. فما نلبسه الآن هذا هو قميص، جيد. وإن كنا غلب علينا أن نسمي ماذا؟ ثوب. لكن الثوب ما يكون موضع الإزار أو موضع الرداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث، نطول عليك شوية، نهى في الحديث فقال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد قطعة من القماش ليس على عاتقه منه شيء، كأن يكون ماذا؟ متزرا به، كأن يكون متزرا به. فلما اتزر به ستر ماذا؟ ستر عورته، ستر عورته. الله يعينك بنقوم كل شوي، خلها معك وبنقوم كل شوي. طيب في البخاري لا يصلي، وفي رواية لا يصلين، جيد، بالياء طبعا، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، فيكون، انتبهوا، فيكون إخبارا عن الحكم الشرعي أو إخبار يراد به ماذا؟ يراد به النهي، يعني لا يصلي كأنه ماذا؟ هو لما يقول النبي لا يصلي باب الخبر، لكن يراد به ماذا؟ يراد به النهي، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية سياقها مساق الخبر، يرضعن أولادهن، لكن مفادها لا يزدن على عن حولين كاملين، تنهى المرأة أن تزيد في الرضاع عن حولين كاملين. وإن كان السياق سياق الخبر لكنه يفيد ماذا؟ يفيد النهي. قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، الثوب الواحد القطعة من الثوب، قطعة من الثوب صغرت أم كبرت. ولذلك قال في الحديث الآخر فإن كان ضيقا فاتزر به، يعني صغيرا فاتزر به، وإن كان واسعا كبيرا فالتحف به. وسنذكر المثال الآن والتطبيق، جيد. الحديث الآخر طبعا في قوله ليس على عاتقه منه شيء، شيء ماذا هنا؟ شيء نكرة في سياق النفي. أين النكرة؟ شيء سياقها لا يصلين لا يصلي أحدكم، فما حكمها؟ فتعم. فأي شيء وضع على العاتق ماذا؟ أجزأ. قيل شيء هنا للتقليل، شيء هنا ماذا؟ المراد به التقليل، يعني الشيء اليسير القليل لا بأس أن يضعه الإنسان على عاتقه. ثم ذكر حديث الآخر، حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في رواية لطيفة لأبي هريرة يقول أشهد الله أني سمعت رسول الله يقول، في رواية أشهد أني سمعت رسول الله، جيد. وإنما ذكر هذا أبا هريرة ماذا؟ تذكيرا وتبيانا لحفظه واستحذاره، وأني مستحضر لما أروي. كأن أبا هريرة يعلم بما سيكون أو ماذا، أنه سيتوجه له ماذا أسهم النقد في كيف يكون أبو هريرة راوية الإسلام ويروي 5,000 حديث و700 وهو جاء ماذا وهو أسلم متأخر رضي الله عنه وأرضاه. قال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه أو بطرفيه، رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه. المجد رحمه الله بن تيمية غالبا يوافق من في روايته؟ غالبا يوافق البخاري في ترتيبه وماذا وروايته. ويكثر المجد، انتبهوا هذه مزايا الكتاب لعلكم تكتبونها دائما، في الأخير يجتمع لنا مزايا كتاب كامل. يكثر المجد دائما من موافقته للبخاري وأبي داود، ويعتني بألفاظ أحمد، دائما لفظ هو لفظ غالبا لفظ من؟ أحمد شيخ المذهب، لكنه يعتني بترتيب البخاري وبالألفاظ التي اختارها البخاري ورواية من؟ ورواية أبي داود رحمه الله. وقد أورد الروايات كما أوردها البخاري مرتبة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه ولفظه لأحمد. أورد البخاري هذا الحديث وأورده مسلم في قصة مشهورة اختلف سياق البخاري فيها عن سياق مسلم، وهي قصة لطيفة، حديث جابر الطويل قال كنت مع النبي، وهذا اللفظ هو لفظ مسلم وليس لفظ من البخاري، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم يبلغ لي لأنها قصيرة، يعني أراد أن يخالف بين طرفيها هكذا، سنشرح الآن مثال، وكانت لها ذباذب فنكستها، يعني أشبه بماذا أطراف من خيوط، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقست عليها، يعني ها تمسكت تجمعت حتى لا تسقط، في الرواية قال حتى لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر، هذه قصة لما صلى جابر وجبار، نحفظ الحديث هكذا لك، هذه قصته الطويلة، فجاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ صلى الله عليه وسلم، قال فأخذنا بيده حتى أقامنا خلفه، يعني جعلنا من ماذا فعل؟ جاء جابر عن يمينه وجبار عن يساره فردهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جعلهما خلفه، قال حتى أقامنا خلفه، قال وجعل رسول الله يرمقني وأنا لا أشعر، وهذا في ماذا؟ في الصلاة، كأن النبي يستشكل على جابر ماذا؟ ما صنعه في ماذا؟ في الثوب الذي كان عليه الواحد، قال وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فأشار إلي ماذا؟ أن اتزر به، يجعله ماذا؟ إزارا، لأنه يخشى أنه لما رمى بين الطرفين تنكشف شيء ماذا؟ من عورته وفخذه، لأنه سيقصر به، لأنه لم يكن ماذا؟ واسعا، لأنه قال وكانت علي بردة فذهبت أخالف بين طرفيها فلم يبلغ لي، دليل أنها كانت قصيرة، قال فأشار إلي أن اتزر به، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله، في رواية البخاري قال ما السر يا جابر، يعني ماذا، يعني ما الخبر، في رواية البخاري قال فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال، هذه رواية البخاري، ما هذا الاشتمال الذي رأيت، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه كما في الحديث، فإني أراكم من ورائي، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت كان ثوبا يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. فلما فرغ، في رواية مسلم، فلما فرغ رسول الله قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. ما الحقو؟ موضع الإزار. الحقو موضع، موضع الإزار. فهذا السياق يدل على أن بردة جابر كانت ضيقة، كانت ماذا؟ ضيقة، لا تتسع الاتزار بها والارتداء، ولذلك تواقص عليها، فلم تكن قادر، لم يكن قادرا يتزر وفي نفس الوقت ماذا؟ تكون إزارا ورداء، فتواقص عليها رضي الله عنه، يعني أثنى عنقه لأجل ماذا؟ أن يمسك ماذا؟ بالثوب. جيد، كأنه يعني كما يقول لما يحكي حكاية الأوقاص، يعني العنق، لما تذكرون في حديث ال أي لا، في إحدى رواية جابر فسارت سير العنق ماذا؟ للوقس، يعني أنها ارتفعت بماذا؟ برأسها تسير في، ثم كانت ماذا؟ تلي عنقها توقصه وقصا، يعني أنها هذه كناية عن عدم السرعة. طيب، في الحديث أو في الأحاديث مسائل، قبل أن نأخذ اللفظة الأخيرة، قالوا في لفظ له آخر، لمن هذا؟ لأحمد، قال رسول الله إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. الحديث المسند فيه مقال، يعني بحيث تضعيف هذا اللفظ، تضعيف هذا اللفظ. الحق قلنا ما هو؟ لما قال فشد به حقويك، ماذا الحق؟ موضع، موضع الإزار، موضع الإزار. طيب، أولا أو نقول في الحديث الباب مسائل أربع، أولها أن الأحاديث دليل على وجوب ماذا؟ ستر العورة. الأحاديث دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، فيسترها بالإزار أو بالسراويل، ويدل عليه ما في رواية جابر إن كان ضيقا فالتزر به، أن يجعل إزارا ماذا؟ يلي عورته. ثانيها المسائل، دلت الأحاديث أو دل الحديث الأول على ماذا؟ لا يصلين، دل على النهي، على نهي من صلى في ثوب واحد أن يجرد عاتقيه، هذا الحديث الأول. والثاني أمر لمن صلى، الحديث الثاني من صلى في ثوب، أمر لمن صلى في ثوب واحد ماذا؟ أن يخالف بين طرفيه ويضعهما على عاتقيه، ويضعهما على عاتقيه. هل النهي هنا لا يصلين، هل هو للتحريم أم للتنزيه؟ استأتي مسألة، يعني هل يجب ستر أحد العاتقين؟ أجمع العلماء على استحباب ذلك، وهو ماذا؟ ستر العاتقين، وأقل منه ستر أحد العاتقين، والإجماع قائم على استحبابه، إما سترهما أو ستر أحدهما، وأنه الأفضل. بل كره طائفة كبيرة أن يجرد عاتقيه في الصلاة من غير حاجة، من غير حاجة، بل إن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أنه إذا صلى الرجل في ثوب واسع أنه يفترض عليه ماذا؟ فرض عليه، فرض وليس واجب، أن يجعل على عاتقيه منه شيء إذا كان ماذا؟ قادرا على أن يجعل منه، فإن لم يجعل عند ابن حزم تبطل صلاته، عنده تبطل صلاته. ثالثها الحديث دليل أو الأحاديث دلت على أنه إذا كان الثوب واسعا ماذا؟ فعلى المصلي أن يلتحف به فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت ماذا؟ إلى ما تحت الركبتين، لأنها محل سرة إلى العورة يغطيها ويغطي شيئا ماذا من منكبيه وسنمثل له، لأنه إذا كان واسعا وجد سترة كاملة، وجد سترة كاملة. أما إذا كان الثوب ضيقا صغيرا لا يكفي إلا لستر عورته فإنه يتزر به، فإنه يتزر به. وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله لو تطالعونه باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد، سيأتي تفصيله. جيد. ستر العاتقين، المسألة الرابعة، ستر العاتقين كما ذكرت مستحب عند جماهير العلماء، بل أجمعوا على استحبابه، لكنه عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وأدلتهم حديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، يصلي في ثوب واحد. وحديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا لو تفتحون الباب الذي يليه، قال أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولكم ثوبان؟ ليتكم تنبهون على الإضاءة، طف اللي وراء خفت الإضاءة، نحتاج الإضاءة، جزاك الله خير. القريب منا فقال أولكم ثوبان، قال العلماء فهو دليل على ماذا؟ يعني ليس لكل أحد منكم ثوبان إنما ثوب واحد. قالوا فهو دليل على ماذا؟ على أنه يستحب، على أنه مستحب. وقاسوا العورة، قاسوا ماذا؟ المنكب أو العاتقين على سائر البدن، وقالوا معللين إن ماذا؟ إن العاتقين ليس بعورة فلا يجب ماذا؟ سترهما. هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، بينما ذهب أحمد في رواية إلى أنه يجب ستر أحد العاتقين في الفرض والنفل، وفي رواية أخرى لأحمد أنه إنما يجب في الفرض دون النفل. واستدل أحمد بأي شيء؟ برواية أبي هريرة لا يصلين أحدكم ماذا؟ في الثوب وليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقي، قال لا يصلين يدخل فيه الفرض وماذا؟ والنفل. وحمله أحمد في رواية على ماذا؟ على الفرض دون النفل. وهذا القول هو قول ابن المنذر، اختيار ابن المنذر، وذهب إليه طائفة من أهل الحديث كإسحاق، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري إلى وجوب ستر أحد العاتقين، لوجوب ستر أحد العاتقين إن كان قادرا. قالوا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، يقتضي لا يصلين، فيقتضي تحريم الفعل، وعند ابن حزم يقتضي فساد الصلاة، عند ابن حزم يقتضي فساد الصلاة. فكأن في المسألة قول الرابع أن ستر أحد العاتقين ماذا؟ فرض وشرط تبطل بتركه ماذا؟ الصلاة. الجمهور النهي عندهم لماذا؟ للتنزيه، للكراهة. الجمهور عندهم النهي للتنزيه، ولعله أن يقال لعل حديث جابر ماذا؟ جامع بين الأدلة، فإنه قال إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف. فيقال من كان عنده ما يكفي أن يغطي ماذا؟ أن يغطي عورته وأن يضع على عاتقيه فماذا؟ فيجب عليه، وإن كان ليس قادرا إلا على ماذا؟ ستر عورته، فيجب ستر عورته. إلا أنه يشكل على هذا القول الحديث، ما هو؟ أحسنت بارك الله فيك، حديث جابر، وهو أي لأعلمك أو أعلم الجهال، قال هكذا الجهال. حديث جابر رضي الله عنه الصحيح أنه صلى، في رواية أنه صلى وثوبه على مشجب معلق، وجابر يصلي بثوب واحد. فاستشكل الرجل في رواية في أحد الآثار ليست في الصحيح أنه أخذ الثوب وماذا وضعه على جابر، وفي رواية أنه استشكل على جابر فقال إنما ليراه الجهال أمثالك. جيد، فيها قوة، لكن من باب ماذا؟ من باب التعليم. فقال العلماء فكيف لجابر، انتبهوا معي، أن يضعه على المشجب معلق ويصلي؟ فكأن جابر كان يذهب إلى قول من؟ إلى عدم وجوبه. والدليل لماذا اجتهد جابر مستحضرا قول النبي أولي كلكم ماذا؟ ثوبان. ما كان عندهم إلا ثوب، أحيانا واحد، لم يكن عندهم ثوبان يعني. نعم، فيقال يجمع بين الحديث بهذا وأن ستر أحد العاتقين ماذا؟ الأقرب أنه ماذا؟ إذا كان قادرا عليه فإنه يجب. وهنا يبين خطأ الحقيقة، بعض المحرمين في مناسك العمرة أو الحج أحيانا يكون الرداء مرمي على الأرض ويصلي ماذا؟ كاشفا أحد عاتقيه أو كاشفا كلا عاتقيه، فنقول ما دام قادرا فليغطيهما. شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى قال يعني في باب المحاورة قال ولقائل أن يقول إن العاتقين ليس عورة فكيف يجب تغطيتهما؟ فقال رحمه الله إنهما ليس من باب عورة الصلاة المنهي عنها وليس من باب عورة النظر، إنما ماذا؟ من باب ماذا؟ تمام الزينة المأمور بها في الصلاة. فإن الحكمة من تغطية العاتقين أو أحدهما ماذا؟ الزينة، لأجل ألا يصمد العبد أمام الله جل وعلا في صلاته وهو ماذا؟ قد بدا صدره وماذا؟ وعاتقي. قال فليجعل على عاتقي، فإنه إذا جعل على عاتقي غطى شيئا ماذا؟ من صدره وظهره. طيب، مسألة معاصرة، صلاة بعض الناس في الفنيلة ذات الخيط النحيف العلاقة وما شابهها وما يلبس بعض الشباب الآن من الألبسة الرياضية وغيرها، ما حكمه؟ ها؟ فإن قلنا أن شيء للتقليل جيد فنقول صلاته ماذا؟ صحيحة. ها؟ أنه أي شيء، أي شيء، نعم أي شيء، وإن كان الأفضل ما هو؟ الأفضل أن يغطي. قال فالتغطية ماذا؟ فليجعل على عاتقيه شيء، قال عاتقيه، فدليل أن المراد ليس بها التقليل وإنما أراد بها أي شيء العموم. نعم نعم، استحباب، لا الاستحباب كلهم متفقين على أنه مستحب، فأعلى منه عند الجمهور عند ماذا يعني؟ ما هي هذه المسألة في الإجماع، باب الإجماع، أو نسمي هل أقل ما قيل الأخذ بأقل ما قيل هل هو إجماع؟ نعم، هم اتفقوا على أقل ما قيل. ما هو أقل ما قيل؟ أنه يستحب. منهم من ذهب إلى الوجوب كالأحمد في رواية، ومنهم من ذهب إلى الفرضية. أحسنت. طيب نعم، لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليخالف بين طرفيه. جيد، ما معنى فليخالف بين طرفيه؟ قيل أن يأخذ بالطرف الأيمن ويجعله على الطرف الأيسر، ويأخذ بالطرف الأيسر ويجعله على الطرف ماذا؟ الأيمن، لأجل أي شيء؟ ماذا؟ لتغطية ماذا؟ صدره، لتغطية شيء من صدره. طيب، قول النبي وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني مقصود النبي إن كان الثوب ضيقا لا يكفي للرداء والإزار فاتزر به فقط. والاتزار ما هو؟ ستر أسفل البدن. إذا أطلق الإزار يراد به ستر أسفل البدن ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، لأن القصد الأصلي ما هو؟ ستر العورة. وقد قررنا سابقا أن العورة ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة غير داخلين في العورة. نعم. طيب، قول النبي فإن كان واسعا فالتحف به، فالتحف أي ماذا؟ غطه. واللحاف ما هو؟ كل ثوب يلتحف به فيغطي الجسم، كل ثوب يلتحف به فيغطي الجسم أو البدن. طيب فالتحف به أمر، طيب إن لم يلتحف لم يأخذ بالالتحاف التغطية، إنما جعلها اشتمال. طبعا سيأتينا اشتمال الصماء، يعني نحتاج نطبق. طيب من يطبق إن فالتحف به؟ كان ضيقا فاتزر به، ما أدري هو ضيق ولا واسع، وإن كان واسعا فالتحف به. ضيق أجل ندورنا واحد قايل لك أبو شيء وسيع يعني يجي هنا يا شيخ عشان يشوفوها الناس. لا وسيع يا شيخ وسيع وسيع جيد. طيب الآن هذا ما هو؟ هذا اشتمال. طيب قال إن كان ضيقا فاتزر به، الاتزار واضح جيد. الاتزار انتبه إخوان، إذا أطلق فالغالب أنه يراد به ما بين السرة إلى الركبة، هذا الإزار. ما زاد دون الركبة داخل في الإزار، لكن الإزار حدوده هذا هو. طيب إذا كان ضيقا فاتزر به، طيب إذا كان واسعا فالتحف به. كيف الالتحاف؟ التغطية البدن. طيب طيب الثاني قال فليخالف بين الطرفين. كيف تكون مخالفة بين الطرفين؟ طيب والثاني سيكون اشتمال الصماء. طيب واليدين تكون من تحت برا، اي هي برا، لازم تكون برا، ولا صار احدى صور السدل او اشتمال الصماء. طيب كيف يكون الالتحاف؟ الالتحاف الان هذا التحاف، لكن لو كان كبير كان وضح الالتحاف، ان يجعله على بدنه فيرمي به. كنت اقول فليلتحف به، لو لم يلتحف عمل اي صيغه اخرى، ان كان غطى احد عاتقيه وماذا وتأزر به لا بأس، واضح. الآن هذا التحاف ارميه كذا صار التحاف جيد، على أنه لو كان أكبر من هذا سيغطي، ما الذي سيغطي الآن؟ سيغطي الإزار، وسيغطي محل الإزار الذي هو العورة، وسيغطي حتى لو لم يكن إلا إلى ماذا؟ إلى الركبة. جيد، تأملوا معي في الحديث الذي يلي ما دمنا فيه. قال طيب مثل هذا ستنكشف، لو صلى ستنكشف ماذا؟ لو ركع أو سجد ستنكشف العورة لأنه مكشوف. جيد، هو سيصلي الآن سيخالف بين الطرفين وستخرج يديه. جيد، لا الآن هذه التحاف، هذا التحاف الآن، لا هذا إذا ما أخرج يديه صارت صورة من الصور التي حكاها العلماء في اجتماع الصماء، لكن الآن أخرج يديه. جيد، هذا الآن التحاف رمى به بس لأنه صغير ما هو واضح عليه. جيد، لو جعله هكذا، جيد لو تخيل أنه هكذا وشده بشوكة كما في الحديث الذي معنا، قال في الحديث فازرره وإن لم تجد إلا شوكة حتى لا تنكشف ماذا؟ العورة. جيد، الحديث الآخر قال في الحديث فليخالف بطرفين، قلنا المخالفة بالطرفين يرمي اليمين على ماذا؟ على اليسار، ولأنه طويل سيغطي ماذا؟ إلى ما دون ركبتي، وسيغطي ماذا؟ شيئا من عاتقي، ثم يخرج ماذا؟ يده. إذن عندنا إما أن يكون اتزارا أو يكون التحافا أو مخالفة بين الطرفين. الصورة المنهي عنها ستأتي هي إحدى صور اشتمال الصماء، لو الآن شده على بعضه وجعل يديه هكذا صارت صورة من صور ماذا؟ اشتمال. ممكن إيه ممكن لا لا، وهذا لأنه صغير، لكن لو كبير ما تنكشف، واضح. الآن هكذا بين فليخالف بين الطرفين الأصل. جيد، بعضهم يقول إن المخالفة أرفع كتفك، إن المخالفة أشبه بالتأبط. جيد، فيحتاج إنه يرمي الطرف إلى الطرف، سيحصل تغطية ماذا؟ سيتغطية أحد المنكبين أو المنكبين، وسيكون الثوب ماذا؟ مسدل، لو كان كبير استطعنا التمثيل به أكثر. طيب إذن المقصود ليس المقصود الالتحاف فقط، إن غطاه جزاك الله خير، إن غطاه أو التحف به أو ستر ماذا محل عورته من الإزار وماذا وكان واسعا فغطى بعض منكبي أجزاء، واضح؟ نعم. طيب الحديث الذي الباب الذي يليه، نعم. قال رحمه الله باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع قال قلت رضي الله عنه قال قلت لم يكونوا في السابق على قلة العيش ويعني شظفه كان رجل يكون عنده الثوب الواحد ولذلك حرصت أن أبين ما معنى الثوب ليس الثوب القميص ذو الأكمام لا ثوب مثل الإحرام كذا فكان الرجل إذا أراد أن يصلي ماذا رماه عليه فالذي يحصل أنه تنكشف ماذا عورته فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا يجعله إزارة فيغطي ماذا العورة قطعا طيب إن كان واسعا طويلا ماذا قال قال فليلتحف به فسيكون أسفله ماذا إزار جيد ولو كانت يداه على صدره داخلا لا بأس جيد وإن كان أكثر من ذلك قال ماذا فليخالف بين طرفيه وذاك قال جابر أولكم كلكم يعني ثوبان ما كان عندهم إلا الثوب الواحد ولو صلى بالثوب الواحد ولم يكن معقودا ماذا بانت عورته فجاء الحديث الذي يليه أو الباب الذي يليه نعم لا القميص يكون مفصلا ذو أكمام مثلا لكن كفن النبي في ثلاثة أثواب لفائف فالثوب ما هو اللفافة مثل الإحرام هذا نسميه ثوب طبعا حين تغير استعمالنا اللغوي جيد لكن كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية جيد ما المراد بها سحولية ما المراد بها المراد قطع قماش ليس لها أكمام ولذلك تذكرون من مكرها في الكفن ماذا أن يكون ذا ماذا مفصلا ذو أكمام جيد فالإطلاق اللغوي في الثوب أنه ماذا القطعة من القماش أو الصوف أو غيرها نعم. فإن كان له أكمام سمي قميصا نعم. ولذلك ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا قال لا تلبس ماذا القميص لو كان ثوبا لو كان القميص هو مثل الإحرام لما كان هناك نهي لكن المراد به ما كان على هيئة اللباس المعتاد على الجسد أو ما يظهر تقاطيع وتفاصيل الجسد نعم. قال رحمه الله باب من صلى في قميص غير قبل قليل أنا قلت كفن النبي لا أمر النبي في ماذا أن يكفن في ثلاثة أثواب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كفن في أي شيء ها في ثيابه في القميص الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله باب من صلى في قميص غير مزرر إن تبدو منه عورته في الركوع أو غيره قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد قال فزره وإن لم تجد إلا شوكة رواه أحمد وأبو داود والنسائي قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم رواه أحمد وأبو داود قال وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال فبايعته فأدخلت يدي من قميصي أو في قميصي عندنا الشيخ ما في لا في ولا من فأدخلت يدي قميصه يصح تقدير حذف الحرف الجر هنا صحيح نعم. فأدخلت يدي قميصه فمسست الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزارهما لا يزرران لا يطلقون إزار إلا مطلقي أزرارهما نعم. نعم قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا رواه أحمد وأبو داود قال رحمه الله وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في الأمر بالالتحاف والأمر بالمخالفة بين الثوبين ناسب أن يأتي بتنبيه أنه قد يلتحف بثوبه إذا كان واسعا وقد ماذا يخالف بين طرفيه لكن لا يشده فتظهر ماذا؟ عورته. فناسب أن يورد الأحاديث الدالة على ماذا؟ أن من صلى في قميص ماذا؟ غير مزرر قد تبدو منه عورته أو بعض عورته في الركوع أو السجود أو غيره، أنه يستحب ماذا؟ أن يزره. جيد. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي. سلمة كثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد، وله أكثر من حديث في هذا. مثل من؟ ها؟ من؟ أبو ثعلبة الخشني، كذلك عدي بن حاتم، فإنهما أكثر من سؤال النبي، وتقدم معنا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد. في الصيد الذي يخرج الصيد يتخفف من اللباس ولا يخرج باللباس الكثير، لأنه سيكون مشتغل بأي شيء؟ بالصيد أو بآلة الصيد، فلن يأخذ كثيرا من اللباس. فالصحابي يقول للنبي إني أكون في الصيد، في رواية أبي داود أنا رجل صيد، ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام الصيد، قال أنا رجل صيد، لذلك ما ينكر على من اعتنى بالصيد، ما ينكر عليه. جيد. قال أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وزرره ولو بشوكة. هذه رواية أبي داود. رواية أحمد قال إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد. قال فزرره، أي ما معنى زرره؟ أي شد القميص، أي شد القميص إلى بعضه واجمع بين ماذا؟ بين طرفيه، لئلا ينكشف فتظهر العورة. وإن لم تجد إلا شوكة على سبيل ماذا؟ كذلك التقليد، يعني حتى لو لم تجد إلا شوكة تأخذها من الأرض لتزره فزرره. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وكذا رواه الشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان، وأخرجه البخاري معلقا في صحيحه، والحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم. وإن كان البخاري من اللطائف قال عند لما ذكره معلقا قال وزرره بشوكة وفي إسناده نظر، قلما يستخدم البخاري هذه اللفظة في الصحيح، قد يعني يذكر شيئا من النقد، لكن استخدامه بمثل هذا القول وفي إسناده نظر هو من فرائد والقلائل التي يعني استخدمها البخاري. طبعا هذا الحديث معلق، وصله البخاري في ماذا؟ في التاريخ الكبير، وصله في التاريخ الكبير، والحديث أقل ما يقال فيه أنه حديث حسن. نعم. وهو دال على ماذا؟ على أن من خشي ماذا؟ أن تبدو، من صلى في القميص الواحد وخشي أن تبدو شيء من عورته أنه يجب عليه ماذا؟ أن يزرره. نعم. ثم قال الطيبي رحمه الله هذا إذا كان جيب القميص واسعا، بحيث ماذا؟ إذا كان ماذا؟ واسعا. لاحظوا هنا قال إلا قميص، ليس ثوب، فيكون القميص واسع. جيد. وليس عليه إلا هو، وليس على عورته شيء كسراويل أو تبان، تبان السراويل قصيرة، جيد، أو السراويل طويلة، فعليه ماذا؟ قميص واسع. فالذي يحصل أنه إذا ركع ما الذي سيحصل؟ ينزل الثوب إلى الأسفل، ستنكشف ماذا؟ عورته. جيد. فقال النبي شده عليك وازرره ولو بشوكة، فإذا هذا السياق يكون في الثوب ماذا؟ في القميص الواسع، في القميص الواسع. نعم. وإذا قال الطيبي رحمه الله في شرحه إذا كان جيب القميص واسعا يظهر منه عورته فعليه أن يزرره لئلا يكشف عورته. ويدل الحديث كذلك حديث جابر في البخاري عن محمد بن مكدر قال صلى بنا جابر يوما، جيد، وقد عقد إزاره من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل تصلي في ثوب واحد؟ فقال إنما صنعت في رواية الإيراني جاهل والجهال مثلك، في رواية الإيراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحديث إذن دليل، سيأتي أنه دليل على جواز الصلاة في الثوب، في الثوب الواحد أو القميص الواحد، سيأتي إن شاء الله، وفي القميص منفردا عن غيره، لكن بقيد ماذا؟ أن يعقده. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. ما الاحتزام؟ شد الوسط. أحسن، شد الوسط، الاحتزام شد الوسط. رواه أحمد وأبو داود. جاء عند أبي داود بلفظ ظننت أن الحديث في الصلاة أو في اللباس، فبحثت عن الحديث فإذا هو الإمام رحمه الله أورده في الغنائم في الجهاد، ولفظه عند أبي داود نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم. والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. نعم. هل أحاله عندكم على أبي داود؟ أي. نعم. العجيب أن الشوكاني قال لم أجده رحمه الله، لم أجده في أبي داود، ولأنه في غير موطنه، لأنه في غير مظنته أو موطنه. نعم. لكن الأقرب أن الحديث فيه ضعف. نعم. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه، معاوية بن قرة بن إياس المزني رحمه الله، سكن البصرة، وهو معروف تابعي معروف. نعم. والده من معاوية بن قرة، قرة جيد المزني، هو راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق، لاحظوا هنا قميص وليس ثوب، يعني ذو أكمام، قال فبايعته. ما معنى مطلق؟ يعني غير مشدود، غير مشدود. وكانت العرب تكون جيوبهم ماذا؟ واسعة. الثوب القميص أو الثوب اللي عندنا الآن المعاصر يكون ماذا؟ واسعا، يظهر منه الرجل إذا جلس، يظهر منه ماذا؟ صدره، قد يظهر منه بطنه. نعم. فإذا ركع أو سجد قد تظهر ماذا؟ شيء من ماذا؟ من عورته إن لم يشده. نعم. قال فبايعته فأدخلت يدي من قميصه. أين أدخل يده؟ من أي جهة من القميص؟ من ظهره، لأنه كان خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فمسست الخاتم، يعني خاتم النبوة. قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما، جيد، لا يزرراني أبدا، هكذا قال. رواه أحمد وأبو داود، وهو عند ابن ماجه، وقد تكلم في الحديث، يعني تكلم على هذا الحديث من حيث تفرد به، أنه تفرد به قرة بن إياس المزني عن أبيه، معاوية بن قرة تفرد به عن أبيه، والحديث تكلم فيه من حيث الإسناد. لكن وجه استدلال المؤلف به، طبعا من علماء من صح الحديث، وجه استدلال الإمام قال وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده. نسلم بكلام الإمام، ها؟ أي جيد. لا انتبهوا معي في الحديث، لا لحق، وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده. نحن نوافق أن القميص إما أنه وحده أو لم يكن وحده، لا إشكال. إشكال أي؟ حسنت. لا أدري، أتعجب أن الإمام أورد الحديث مع أنه في أي مسألة هو؟ في من صلى في قميص غير مزرر، وهذا في غير الصلاة، إلا أن يحمله ماذا؟ أنه قد يصلي به، أو أنه صلى، أنه صلى به، فلا يصح الاستدلال بالحديث. لماذا؟ لأنه في غير الصلاة. المؤلف هنا أورده جيد ظنا منه أنه يعارض أي حديث، يعارض حديث سلمة، فإن حديث سلمة قال زره ولو بشوكة، وحديث يا قرة عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة ماذا؟ في غير الصلاة. لا قبل، في غير الصلاة كان واسعا القميص، جيد، لكن نقول الجواب أن هذا كان في غير الصلاة، وإلا في الأصل لابد أن يشد ماذا؟ أن يشد عليه ماذا؟ قميصه. نعم. نعم. إذن الحديث سلمة في الصلاة خاصة، وحديث معاوية في ماذا؟ في غير الصلاة. نعم. أبدا في غير الصلاة، حتى في الصلاة يعني، صحيح، ذكرها بعض الشراح، صحيح. إذا لاحظتم الوجه، يعني قوله في غير في لا يزرانه أبدا، ويدخل في أبدا الصلاة، يكون فعل الصحابي ماذا؟ هل يحتج به أو لا يحتج به؟ نعم. لكن كان أولى لا يستدل به الإمام، كان أولى لا يستدل به الإمام رحمه الله. نعم. الحباب الذي يليه. نعم. قال باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازهما في الثوب الواحد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال. لكن لاحظوا إخواني حقيقة، لاحظوا جمال الفعل بعد الرؤية. يعني رضي الله عن عروة وعن معاوية بن قرة وعن أبي قرة المزني، قال الراوي قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهم. هذا الفعل كان بعده ماذا؟ اقتداء. حتى في أفعال النبي ماذا؟ الجبلية. هذا يظهر أنه فعل جبلي، فعله النبي بطبيعته وجبلته، لكن ما تحلى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جمال وكمال ماذا؟ التعسي والاقتداء. تتعجب، صحابي ليس مشهور، ورد إلى النبي، وفد إلى النبي مرة أو قابل النبي أياما وجلس عنده ثم رجع إلى أهله، لكن تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار بسيرته. انظر جمال الاقتداء سبحان الله، حرص الصحابة على الاقتداء حين يشاهدون الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. تتعجب من حالنا نحن أحيانا، يبلغ الحديث طالب علم أو الأحاديث في العمل والفضيلة ليست الجبلية التي علق الشارع عليها ثوابا وأجرا، ومع ذلك قد تتباطأ أحيانا النفوس أو يتباطأ الإنسان عنها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ في الحديث اللي قبله قال: إلا قميص وليس علي إلا قميص واحد، يعني هل جرت عادة العرب أنه ممكن يلبس أكثر من قميص، ولا أنه يكون مقصود؟ لا، كانوا يلبسون قميص الواحد، لكن هل كانوا يلبسون السراوي ويلبسون الرداء تحت القميص؟ كانوا يلبسون، لكن الغالب من ماذا يلبسون القميص من ثيابهم، اللبس القميص هو الغالب، الغالب أنهم يلبسون القمص، وذلك نهاهم النبي في حال إحرام ألا يلبس القمص. نعم، وسيأتي الحديث واسع الآن سيذكره رواية عمر. نعم، يعني أقصد ما يكون المقصود هنا أنه إزار أو رداء القميص؟ لا لا، المقصود بالقميص الذي له أكمام. قال رحمه الله: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازهما في الثوب الواحد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزاره وردائه، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء. وقباء وقباء كسر قاء، يعني عندنا مفتوحين. قال: في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، متفق عليه. قال: وعن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. رواه الجماعة. عقد المؤلف هذا الباب وهو استحباب الصلاة في الثوبين، كما ذكر رحمه الله أنه يستحب ماذا؟ الصلاة في الثوبين، وأنه يجوز في الثوب الواحد. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي قرأنا عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ قد ورد عمن؟ عن جابر في رواية أخرى سأل السائل، لم يدو أين السائل، وقيل إن السائل هو عبد الله بن مسعود، قيل إن السائل هو عبد الله ابن مسعود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. أولكلكم ثوبان، أولكلكم، قال الخطابي لفظة استخبار، استخبر، ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب. يقول الخطابي: ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى. انتم معي؟ كلام جميل الخطابي. ووقع في ضمنه الفتوى من طريق فحوى، فكأن النبي أفتاه بفحوى ماذا؟ الجواب أو لكلكم ثوبان، كأنه يقول إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل واحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ماذا؟ ستر العورة به. قال النووي إن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجب لعجز عنهما ولا يقدر عليهما يعني في الصلاة كل أحد، ولذلك رخص الشارع في ماذا؟ في ماذا؟ في الثوب الواحد. وقد قال عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. في الحديث حديث أبي هريرة جواز الصلاة ماذا؟ في الثوب الواحد، ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن من؟ عن ابن مسعود. قال النووي ولا أعلم صحته، وأجمع على أن الصلاة في الثوبين ماذا؟ أفضل. والصلاة في الثوبين ماذا؟ أفضل. فأحاديث التي تقدمت معنا في الباب الذي سبق والباب الأول كذلك في حديث الليلة كلها دالة حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أبي هريرة الآخر من صلى في ثوب قال واحد وليصلين أحدكم في الثوب الواحد، كلها دالة على جواز الصلاة ماذا؟ في الثوب الواحد. قال ابن رشد واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة. جيد، ولا شك أن الصلاة في الثوبين ماذا؟ قطعا أنها أفضل، وهذا محل إجماع. من الأحاديث ما جاء في البخاري من حديث عمرو بن أبي سلمة وهو في مسلم كذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه. ومنها ما روى البخاري عن محمد بن مكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأينا النبي صلى الله عليه أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. ومنها ما رواه البخاري ومسلم أن سائلا سائل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله ولكلكم ثوبان. جيد، ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وفي رواية واضعا طرفيه على عاتقيه. دليل على ماذا؟ دليل على أن صلاة النبي والصحابة ماذا قد وقعت منهم أنهم كانوا يصلون في ثوب واحد، وذلك لعدم ماذا؟ لعدم وجود ثوب آخر. نعم. حديث زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر، من السائل؟ قيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال يسأل يعني من الثياب، فقال إذا وسع الله فأوسعوا. يعني الأصل جواز لبس الثوب أو الصلاة في الثوب الواحد، لكن إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل، هذا قول من؟ جمع رجل، قول عمر، جمع رجل عليه ثيابه يعني أكثر من ثوب، قال أولا صلى رجل في إزار ورداء، هذه بدل عن ماذا؟ عن جمع رجل. جيد، بدل الأول، ثم قال في إزار وقميص، هذا من أتم الصفات لأن في تمام ماذا؟ الستار. جيد، ثم قال في إزار وقباء. ما القباء؟ ما القباء؟ زي أي قريب منه. القباء مأخوذ من قبوت الشيء، جيد، مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، وسمي بذلك لانضمامه بطرفي، مثل الفنيلة أو السديرية التي توضع ماذا من الأمام وتربط من الكتف أو تربط، يكون لها رباطين، رباط من الأسفل ورباط من ماذا من جهة العنق، وهي قريبة من ما نلبس من ماذا؟ من الفنائل. جيد، قال في إزار وقباء، في سراويل ورداء. جيد، أكمل الصفات إلى الآن، ما هي أفضل الصفات؟ بإزار وقميص وسراويل ورداء. جيد. ثم قال في سراويل وقميص. طيب، وهذه كذلك من أتم الصفات. قال في سراويل وقباء. جيد. في تبان، ما التبان؟ في تبان وقباء، ما التبان؟ التبان على هيئة السراويل. جيد، على هيئة السراويل، أو هو السروال القصير. السروال القصير، إلا أنه ليس له رجلان. جيد. وقد يتخذ ماذا؟ من جلد، فيلف على موستر ماذا؟ محل العورة. جيد. وفي تبان وقميص. قال وأحسبه يعني أبو هريرة يقول، وأحسبه يعني قال عمر، في تبان ورداء. أقرب الصفات الواقعنا الآن سراويل وقميص. يظهر أن الصفة التي نحن عليها الآن ما هي من الصفات التسع، وهذا مما وسع الله به علينا يا إخوان. طيب، من يذكر لي ما نلبسه في الغالب الآن؟ يجمع من الألفاظ، لا تستعج. أقول من يجمع لي ما نلبسه من الألفاظ الوارد، من الألفاظ، لا يخرج عن الألفاظ. قميص وقباء وتبان وسراويل. أحسنت. وأحيانا الغترة وما علي. أحسنتم. صحيح. وهذا من لطف الله ورحمته بنا، يعني نحمد الله عز وجل. كان الرجل لا يجد منهم إلا الثوب الواحد، أو لكلكم ثوبا. الآن يجد الإنسان الثياب ويلبس الثياب، يتستر بها ويتزين بها. صارت الثياب الآن سترا تاما وزينة جاذبة، والله إن هذا من أعظم النعم. يعني الصحابة كانوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حر الرمضاء إذا سجدوا، الرجل ليس عنده إلا الثوب الواحد. الرجل منهم إذا جاء يسجد نهي عن ماذا؟ إن كان ضيقا أمره بماذا؟ بالاتسار. يعني كان بعض الصحابة يصلي وليس عليه إلا إزار، جسده مكشوف. استشعار العبد لهذه النعمة ما هي الله من اللباس والثياب الحسن، هذه والله من أعظم النعم. نعم. طيب، ثم قالوا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب في الحديث قبل نأخذ حديث جابر، قال صلى رجل في إزار ورداء. صلى ورد لفظ بفعل ماذا؟ فعل الماضي، صلى. جيد. والمراد به الأمر، فليصلي في إزار ورداء، فليصلي في تبان وقميص، فليصلي في، يعني كأنه بمعنى الأمر، يعني والمعنى ليصلي بكذا وكذا. جيد. مثل قولهم اتق الله عبد، اتق الله ماذا؟ عبد. جيد. والمعنى ليتقي الله العبد. جيد. طيب، كذلك في الحديث حذف حرف العطف. أين؟ صلى رجل في إزار أصلها وفي رداء، لكن حذف عطف حرف العطف هنا ماذا؟ تخفيفا للحرف ماذا؟ العطف الأول. جيد. نعم. فمعناها صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وفي قميص. نعم. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى في ثوب متوشحا به، متوشحا به. ثم وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه، رواه الجماعة. حديث جابر رأيت النبي صلى في ثوب متوشحا به قال متفق عليه، وليس في البخاري، لم أجده في البخاري بهذا اللفظ. هو في مسلم، هو في مسلم، لكنه بالبخاري بهذا اللفظ لم أجد، إلا أن يكون في موطن غير المواطن التي بحثت عنه، لكنه يظهر أنه ذكره بالمعنى، يعني أنه كأنه ورد بالمعنى. ثم ذكر حديث عمرو بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه، هذا في البخاري ومسلم. نعم. في لفظ حديث جابر مشتملا به، مشتملا به. إذن عندنا صلى النبي بالثوب الواحد على ثلاث صور، مشتملا به، متوشحا، متوشحا به، الثالثة أحسنت، مخالفا بين طرفيه. والمعنى واحد فيها، والمعنى واحد، وأن كلها بمعنى واحد. التوشح أن يأخذ ماذا؟ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه ماذا؟ على اليسرى من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما ماذا؟ على صدره. جيد، وفيه جواز الصلاة في ماذا؟ في الثوب، في الصلاة في الثوب الواحد. نعم. ممكن يمثلها يا شيخ؟ التوشح ممكن يمثلها الأخ. يمثلها أقول الأخ يقدر وسمع. طيب من يمثل لنا؟ الله يعينك. خلاص الأخوان. الله يعينك في اللباس، جاي باب اللباس. لكنه في الغالب في النهي عن اللباس وليس في بعض الصفات. واضح التوشح؟ طيب أنا أعيد لك، أعيد لك المعنى. نأخذ تعريف ابن السكيت، قال التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى. من تحت يده اليسرى. زي التأبط. جيد. قال من تحت يده اليسرى. جيد. ويأخذ طرفه الذي ألقاه على اليسار الأيسر ماذا؟ من تحت يده اليمنى. أي لأنه يحتاج أن يكون طويل. ثم لو شار الشمال ممكن تخف يا شيخ، معليش. له قصير، لو كان طويل طبقنا أكثر فيه. أحسنت، بارك الله فيك. أن يأخذ الطرف الثوب. جيد. الذي أي لا لا أو ألقاه، توشح به. أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن. الآن على منكبك هذا الأيمن. جيد. طرف الثوب هذا فيجعله تحت ماذا؟ تحت يده اليسرى. جيد. ثم يأخذ الطرف فيجعله تحت ماذا؟ يده اليمنى. ثم يعقدهما على صدره. لو كان واسع يستطيع فيعقدها عقد. جيد. هذا هو ماذا؟ هذا هو التوشح. اي ثوب واحد. لا هو على انه كان ايش؟ على انه كان طويل، انه كان طويل. هناك صفة اخرى، ما هي؟ لا غير في التوشح، ان يكون الربط من جهة ظهره، يدخلها من تحت. جيد. من هنا ثم يربطها من جهة ماذا؟ من جهة ظهره. جيد. فهذا كذلك يسمى توشح. جيد. ويسمى كذلك ماذا؟ ها؟ لا لا ما يكون، لأنه أصلا أدخلها من طرف اليمين ومن طرف اليسار من تحته. جيد. لو كان طويل كان يسهل تطبيقها ترى، لكن لأنه صغير ما استطاع يطبقه. يعني طيب الباب الأخير. نعم. لو مثلا وضعها بهذه الطريقة وبعدين يسحب هذا من هنا وهذا من هنا، هذا وهذا هو ممكن الآن نضعها مثلا على الكتف. جيد. لو كان طويل يستطيع أن يلففها عليه، لكن لأنه قصير ما يستطيع. مثلا نقول الآن هذا الطرف الأصل، فيأخذ هذا فيجعله من تحت. أي. جيد. ثم يأخذ هذا ويجعله من تحت، يأتي بها من وراء ويربط على صدره. هذه صفة. الصفة الثانية يجعلها الرباط من جهة ماذا؟ من جهة الظهر. لو كان طويل يظهر. كان عندهم الثوب الواحد في الغالب أن يكون طويل، في الغالب أنه كان طويلا. ليه؟ لكن وسط الثوب ينزل. وسط الثوب هم أنت لا تنظر إلى أنه إلى أسفل الرجل فقط، إلى الركبة. أي إلى الركبة. نعم. نختم به. الشيخ عمر بن أبي سلمة ولا عمرو بن أبي سلمة؟ عمر هناك عمرو، هناك عمر. قال رحمه الله: باب كراهية اشتمال الصماء. شو اسمه؟ ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة، غير عمرو بن أبي سلمة الجرمي. هذاك راوي حديث كنا بمر الظهران في البخاري، وكانت الناس تأتي علينا، قال فكانوا يقرؤوننا القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى قومكم فليأمكم أكثركم أخذا للقرآن. قال فنظروا فوجدوني أكثرهم أخذا للقرآن. هذا الجرمي. جيد. وهنا عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب كراهية اشتمال الصماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. عمر بن سلمة له حديث شهير، ما هو؟ عمر بن سلمة الخطبة، أي اللي كانت يدي تطيش في الصفحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمين وكل ما يليك. نعم. وهو من رضي الله عنه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة كان عمره سنتين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 9 سنين وقيل 10 سنين، وكان مع علي رضي الله عنه في خلافة في وقعة الجمل، توفي أظن سنة 68. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء، متفق عليه. قالوا في لفظ لأحمد: نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه رواه من حديث أبي هريرة. قال: وللبخاري: نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب كراهية اشتمال الصماء. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين كراهة اشتمال الصماء وأن الحكم فيها مكروه، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء، متفق عليه. في لفظ البخاري: نهى عن لبستين، جيد، عن لبستين كما في أحمد، وأن يشتمل بالثوب الواحد، ليس أن يشتمل بالصماء، أن يشتمل بالثوب الواحد. ثم ذكر لفظ أحمد: نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاله. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه: نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم، رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه رواه من حديث أبي هريرة. قال: وللبخاري: نهى عن لبستين، واللبستان هنا هذا التفسير جيد، هو قيل مدرج، هو مدرج من كلام من؟ من كلام الراوي جيد، وقيل من كلام الزهري، قيل من كلام أبي سعيد، وقيل من كلام الزهري أحد رواة الحديث. ولذا اختلف لو كان القول من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعني يكون خلاف بين العلماء في معنى اشتمال الصماء، جيد، ولذا فهو مدرج كما ذكرنا، هو مدرج. نعم، اختلف العلماء في معنى اشتمال الصماء ما معناها، جيد. قال الحافظ في الفتح: قال أهل اللغة: هو أن يجلجل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج يده منه، لفف، يجعله ماذا؟ ملفلف، يجلجله به، جيد. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، جيد. وقال الفقهاء، هذا تفسير من؟ أهل اللغة. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على ماذا؟ منكبي، فيصير فرجه باديا، جيد. قال النووي، انتبهوا كلامه جميل، فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها. لماذا؟ لأن أهل اللغة ماذا يفسرونه؟ يجلجل جسده بالثوب ولا يرفع منه ماذا؟ شيء، معروف، ونحتاج نمثل، يعني يلفه عليه أكثر من مرة وماذا؟ يتجلجل به، يصير كأنه مصمت، فسمي اشتمال، فيه اشتمال وماذا؟ وصماء لا يبدو منها شيء ولا خرق، جيد؟ فيكون الحكم هنا ماذا؟ مكروه. لكن على تفسيرها، ما السبب في الكراهة؟ أنه لن يستطيع ماذا؟ أن يحرك يديه، جيد؟ ولن يستطيع أن يخرج يديه، جيد؟ إن قلنا بتفسير أهل ماذا؟ الفقهاء، يكون ماذا؟ الحكم محرما، لأن ماذا؟ الفرج سينكشف، جيد؟ نعم. طيب، هذا تفسير الآن ماذا؟ اشتمال الصماء. طيب، الاحتباء معلوم، أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ماذا؟ مع ظهره، ويشده عليه، وقد يكون احتباء باليدين عوض عن ماذا؟ عن الثوب، معلوم الاحتباء الذي نهي عنه في يوم الجمعة، نعم، ما يفعله أهل اليمن، وهم مشهورون به، يجعل ماذا؟ يجلس على إليتيه جيد، وينصب ماذا؟ ركبتيه، ثم يربط ماذا؟ ظهره بماذا؟ بركبتيه. فما الذي سيحصل هنا إذا كان معي إلا ثوب واحد؟ سينكشف عورته، ستنكشف عورته جيد. فإذا تحرك الثوب أو زال انكشفت العورة. من المواطن اللطيفة هنا، لاحظوا الإمام، هذا شرح فتح الباري لابن رجب رحمه الله، لاحظوا قال: فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبس لبسة الصماء هو أن يلبس ثوبا واحدا وهو الرداء، فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه ويبقي منكبه الآخر وشقه مكشوفا فتبدو عورته منه. وبذلك فسر الصماء أكثر علماء، ومنهم سفيان الثوري وابن وهب وأحمد وأبو عبيد وأكثر علماء. وقال الإمام أحمد: اشتمال الصماء هو الاطباع بالثوب إذا لم يكن عليه غيره. إذا اطبع بالثوب ستنكشف ماذا؟ عورته جيد. ثم قال وقال ابن وهب نعم، ونقل ابن منصور عن إسحاق بن راهوي قال: اشتمال الصماء أي يلتحف بثوب ثم يخرج إحدى يديه من تحت ماذا؟ من تحت صدره. إحدى يديه من تحت ماذا؟ صدره، يعني الآن يجعل الثوب ثم يخرج إحدى يديه. هذا تفسير من؟ إسحاق. قال أبو عبيد قاسم بن سلام في غريب الحديث قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلجل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، ربما الطبع فيه على تلك الحال. قال أبو عبيدة: كأنه ذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد احتراسه منه وأن يتقيه بيده فلا يقدر على ذلك. انظر الكلام. قال: وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. أنا أعلم من هذا التكرار، لكن الشاهد قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، مع أنه فقيه هو وإمام في ماذا؟ في اللغة، وله كتابه المشهور غريب الحديث. قال: وذلك أصح معنى في الكلام. وجعل الخطاب اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب يجلجل به بدنه لم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، فإن لم يرفعه على عاتقه فهو اشتمال اليهود الذي جاء النهي عنه. انظروا ماذا يقول ابن رجب، تأدب العلماء مع بعضهم، وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء. إلى الآن لم تأتي الفائدة جيد، في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا الفائدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معنى أخص، يستعمله في معنى هو أخص من استعمال العرب، ثم معي هذه فائدة نفيسة، أو أعم منه جيد، إما يستعمله في معنى أخص أو في معنى أعم، ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة، ثم يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء. فلا يجوز، هنا القاعدة التي نحرص عليها، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب. وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة وحملها على غير محملها، والله الموفق. هذا من نفيس التقعيد. ولما وقفت على هذه الفائدة، يعني حقيقة وقفت على شيء كنز في تعامل الفقيه والعالم مع اللفظ النبوي، كيف يتعامل معه. فأحيانا تأتيك تفسير من أهل اللغة، ويأتيك تفسير الفقهاء، ويأتيك تفسير محدثين، وقد يكون تفسير أهل اللغة ماذا؟ أدق. لكنك لما تستحضر هذه القاعدة النفيسة تعرف كيف تتعامل مع ماذا؟ مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما يفسر كلام النبي وغريب لفظه صلى الله عليه وسلم يفسره العلماء الذين تلقوا العلم عن العلم، إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يعدل بقولهم عن قول إمام في اللغة لم يتوارث هذا العلم ولم يتناقله. نعم. طيب، يبقى في الحديث يعني مسائل. المسألة الأولى: هل النهي للتحريم أم الكراهة؟ مذهب ابن حزم أن النهي للتحريم، وأن من فعل ذلك فسدت ماذا؟ صلاته. ولأحمد رواية أن النهي للتحريم كذلك، والجمهور على أنه للكراهة، الجمهور على أنه للكراهة إن كان بمعنى ماذا؟ أي لكن كان بمعنى الفقهاء فيظهر، لأنه سيكون في انكشاف ماذا؟ لعورته. طيب إذا اشتمل الصماء ولم تبدو عورته، لكن اشتمل الصماء ولم تبدو عورته، هل تبطل صلاته؟ لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء، لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء. نعم. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيمك شيخنا، كراهية اشتمال الصماء يعني خصصت بالحديث أم هي كراهة عامة؟ لا لا، في الصلاة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في الحديث؟ لاحظوا الأصل أنها في ماذا؟ في الصلاة. جيد، لكن إذا كان في غير الصلاة وستبدو عورته فالنهي كذلك مستمر. جيد، لكن أصلها وردت في ماذا؟ في الصلاة. لكن الاحتباء الذي لو احتبى الرجل وانكشف منه عورته محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم. شيخنا، حديث أبو هريرة الأول ما فيه إشارة على الصلاة، كل الحديثين ليس فيهما. جيد، لكن لاحظ لفظة أحمد، وإن اشتمل في ذلك إذا ما صلى. جيد، فالأصل أنها في الصلاة، والإمام أتى بها في أي شيء؟ في باب ستر العورة، ففهم العلماء على أنها في الصلاة. إن كان كذلك نفس المعنى فيه إبدال العورة، فالعورة منهي عنها مطلقا. ولذلك انتبهوا، هذا الحديث أورده الإمام أين؟ البخاري، أورده باب ستر العورة ليؤكد أن العورة إنما هي ماذا؟ إنما هي ماذا؟ السواتان. جيد، واضح. وقال بعضهم أنه دليل على أن البخاري يرى أنها السواتة، وأن الفخذ ليس بعورة. طيب نأخذ سؤال سريع، نقف في حد من السؤال. إذا غطى خلاص صح. لا، هو الذي نهى عنه الشارع في تفسير الصحيح أن يبدو شيء من عورته بعد أن يشتمل، اشتمال اجتماع، فيجمع عليه ثوبه سواء بالجلجلة أو يجمعه ثم يرمي به على أحد عاتقيه، فلو أنه أفضى ورماه إلى عاتقيه فانكشفت عورته فقد اشتمل الصماء المنهي عنها. سيأتينا في الباب الذي يليه ما معنى السدل، ما هو السدل الذي في الحديث، سيأتينا، كنا سنشرح لكن عشان الوقت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل، أول شيء الحديث فيه كلام، لكن ما المراد بالسدل؟ هل المراد به سدل اليدين أو المراد به سدل الثوب بحيث يرمي ثوبه عليه مثلا، يجعل الثوب، تخيلنا أنه ثوب هكذا فرماه عليه. جيد، هل هو هذا؟ هذا هو أحد المعاني، ستأتي إن شاء الله. أما اشتمال الصماء يشده عليه ويجلجله عليه، إحدى الصفتين يرمي به على عاتقه، واضح؟ نعم. طيب اشتمال الصماء يا شيخ عندها اللغة، بتعرف أهل اللغة، خارج الصلاة جائز؟ تبدو عورته ولا لا؟ لا، عندها اللغة تعرف أهل اللغة لا تبدو عورته. أي خلاص، ما فيش، لا، إنما المنهي عنه في الصلاة، لأنه قد يمنعه من دفع أحد أو يشير بيديه أو شيء. الدراع، أي الدراع. في غير الصلاة لا بأس، لكن في الصلاة لا، النهي قد يقال للكراهة في الصلاة إذا لم تبدو عورته، قد يقال للكراهة. لمالك كلام في اشتمال الصماء طويل، ولأصحابه من المالكية كلام فيه. نعم، يكره، نقول الأصل فيه الكراهة. نعم، يلبسون يا شيخ كثيرا منهم، لأنهم يرون الإسدال، سدر اليدين بعضهم، فمع سدر اليدين يناسب اشتمال الصماء. نعم. لا، هم يقصدون إخواني إذا اشتملوا به، بعضهم يشتمل به يتجلجل به، هذا هو. نعم، في أسئلة. نعم يا شيخ. الشيخ يقول السائل، يقول ما لو خالف على عاتقين؟ لا لا، قد يحصل، لعلي حاول لقال قادم نجيب إزارك وهذا، لا، في ثوبين، لأن قال في الحديث فإن كان واسعا فالتحف به، في رواية أخرى حديث مسلم صلى في ثوب واحد خالف بين طرفين، واضح صريح الحديث. نعم، أحسنت. نعم. يقول ما هو خاتم النبوة؟ ما هو خاتم النبوة؟ ها؟ ها؟ أي إيش هو؟ علامة لا بس وش هو؟ شامة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، مضغة من لحم في ظهره زائدة، جيد، كانت علامة من علامات النبوة، استدل بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على نبوته، ومنهم سلمان وعبد الله بن سلام رضي الله عنه بن سلام وقرة، فإنها كانت من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب النبي يلمسونها. ممن لمسها؟ عبد الله بن يزيد وأنس رضي الله عنه وعمر بن سلمة، فهي علامة من علامات النبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تذكرون في الحديث أن بعض أصحاب النبي قبلها في الحديث. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هنا لماذا لم تحفظ السنة كما حفظ القرآن؟ حفظت السنة، بل أنها حفظت حفظا عظيما، صنفت في السنة المدونات والمؤلفات العظيمة الكبيرة التي لم يصنف في مثلها في سائر العلوم، وهيأ الله لها رجالا وعلماء نقاد رحلوا وبذلوا مهجهم وأنفسهم بعضهم في بيان هذه السنة، وأبدع في العلماء في التصنيف السنة وبيان صحيحها من ضعيفها وموضوعها. لكن اختلف بعض أهل العلم من المحدثين في بعض الأحاديث ما بين محسن ومضعف أو مصحح ومحسن، وقل أن يختلفون في حديثين، في حديث ضعيف جدا أو في حديث موضوع، فإنهم اتفقوا على الموضوعات تماما، واتفقوا على ماذا؟ على الأحاديث الضعيفة غالبا ضعيف ضعفا شديد اتفقوا عليها. بل أقول لك إن من حفظ الله للسنة أن هيأ لها علماء صنفوا في الصحيح على حدة والضعيف على حدة والموضوع. فالبخاري قال جمعت كتابي هذا من كم؟ من 200,000 حديث، وأودعه 7,000 حديث بالمكررات. ومسلم يقول جمعته من أكثر من 100,000 حديث، وأحمد يقال إنه انتخب كتابه من أكثر من 300,000 حديث. فكيف يقال لم تحفظ السنة؟ بل إنها حفظت، لكن جاء فيها شيء من الخلاف، مثله مثل الخلاف في معاني القرآن. ألم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من كبار التابعين الذين شاهدوا النبي، أصحاب النبي الذين شاهدوا التنزيل، ألم يختلف الصحابة والتابعين في ماذا؟ في تفسير ألفاظ القرآن؟ بلى. فكذلك اختلف بعض المحدثين في ماذا؟ في الحكم على ضعف بعض الأحاديث وحسنها، وليس ضعفها الشديد، قل ما يختلفون في حديث ضعفه شديد أو موضوع. ولذلك لما يعني ذكر بعض العوام عند بعض المحدثين يعني سهولة الكذب، جيد، وأنه سيكذب الناس، يعني سهولة الكذب على النبي، فقال فإن الله سيقيض من؟ سيقيض أئمة ماذا؟ يذودون عن السنة كما يذودون عن ماذا؟ عن أرواحهم. يعني لو تقرأ فقط رحلة العلماء المحدثين في ماذا؟ في طلب الحديث، عبد الله جابر رحل في حديث واحد إلى من؟ إلى عبد الله بن أنيس، رحل من المدينة إلى الشام ليأخذ عنه الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة كذلك، أنكم ستلقون ربكم عراتا حفاة غرلا بهما، رحل لأجل هذا الحديث. وثبت رحلة أصحاب النبي في حديث، وألف الإمام بن عبد البر الرحلة في الحديث فقط، الرحلة ليس للفقه، للحديث. وتذكرون الرحلة الشهيرة، رحلة محمد بن إسحاق، محمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير، رحلتهم الشهيرة وما لقيوه من المتاعب والمصاعب في الرحلة. قد ذكرت لكم رحلة يحيى بن معين وأحمد والغلام الذي معهم، ذكرناها وليس كذلك. يعني ما من عالم من علماء الحديث إلا وقد رحل. رحلة البخاري له رحلتان شهيرة، الإمام أحمد له رحلات شهيرة. فقيض الله لهذه السنة من يحفظها. انظر في مكتبات كم دون العلماء في السنة وكم دونوا في غيرها من العلماء، من أكثر الكتب التي دونت في السنة، دواوين الإسلام في السنة حفظت لنا هذه حفظت لنا هذه السنة، إنما أؤكد أن الخلاف وقع فقط في ضعيف الحديث ضعفا ليس بالشديد فقط، هذا أو يعني بيان الموضوعات. وسبحان الله حتى بعد 1400 سنة يقيض الله في هذه الأمة علماء جلة تعرفونهم كالعالم الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم، الشيخ الأرناؤوط وغيرهم رحم الله الجميع، الذين عنوا بتمييز ماذا الصحيح من الضعيف وحققوا هذه الكتب العظيمة واعتنوا بها، ولن تزال يعني هذه الأمة بخير في تمييز الحديث وتصحيح، وهذا من مهام العلماء. نعم أحسن الله إليكم. يقول أشهد الله على حبكم فيه، ثم يقول أود أحيانا القيام ببعض الأعمال المنزلية ولكن والدتي تأمرني بتركها لأرتاح أو أذاكر، هل إذا قمت بهذه الأعمال أثم؟ يقول أحيانا يعني يود أن يقوم ببعض الأعمال المنزلية لكن والدته تأمره أن يتركها لكي يرتاح أو لكي يذاكر، إذا قام بهذه الأعمال هل يأثم؟ لا ما يأثم، إن كان في رفع يعني الحرج عن الوالدين أو معاونتهما أرجو أنه ما في بأس، بل إن هذا من القربة. ولذا أقول يا إخواني يعني أعجبني السؤال، استمتعوا بأبويكم، استمتعوا ببركم بآبائكم، استمتعوا ببركم بأمهاتكم، فإن العبد لا يدري ما يعرض له، فإن بر الوالدين متعة وعبادة عظيمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني أقول بعبارة دلل والديك في المحبة، دلل والديك في العطف، دلل والديك في الرحمة، ولا يعرف هذا المعنى إلا من دلل أبناءه. لكن إذا فقد العبد أحد والديه أو والديه شعر بمغبة يعني هذا الفقد، فأقول لكم حفظكم الله جميعا اسعدوا وأسعدوا ببر والديكم، فإن الموفق يا إخواني من فتح له في هذا الباب باب يسير لولوج الجنة، أن يبر الإنسان والده ووالدته وأن يتفنن في أسايب البر والإحسان والعطاء، يعني من الحب والخدمة والتقبيل، يعني مارس كل ما تستطيع. وإياك حقيقة، إياك أن تترفع في شيء بخدمة والديك أبدا، أو أن تعرض عنهم حتى في طلب العلم، لا هم لن يعارضونك في طلب العلم، لكن أحيانا قد تتعارض برامج العلم مع بر الوالدين، لا أشك أن الموفق من قدم بر والديه. أليس الرجل جاي للنبي فاستأذنه في الجهاد قال أبواك حيا، قال ففيهما فجاهد، فهذا باب والله عظيم غفل عنه كثير من الناس. ولذا أشد على أيدي الجميع وأحث إخواني جميعا اسعدوا ببر والديكم، استمتعوا ببر والديكم، نالوا بركة ببر والديكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وهو الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم، اللهم أنزل على قبرهم شآبيب الرحمات، اللهم من كان حيا فأطل في عمره، اللهم فأطل في عمره، اللهم من كان حيا منهم فأطل في عمره وأحسن عمله واختم له بخاتمة الخير والإحسان، ومن كان ميتا منهم فارحمه رحمة من عندك، فارحمه رحمة من عندك، اللهم وأنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعلهم في بطون الألحاد آمنين، اللهم اجعلهم في رياض من روضات الجنات، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم وارفع درجاتهم وامسح خطيئاتهم، اللهم وارفع درجاتهم وامسح خطيئاتهم، اللهم وارفع درجاتهم وامسح خطيئاتهم، اللهم اجعلهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا ووالدينا ووالديهم وذرياتنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك الجنة دار الخلود، اللهم إنا نسألك الجنة دار الخلود. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك وأقربها زلفى لديك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا أكرم من سئل ويا أعظم من دعي، يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ملك يا الله، يا ملك يا الله، يا الله يا الله، يا ودود يا ودود، كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا يا حي يا قيوم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجمعنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أوردنا حوض نبيك، اللهم أوردنا حوض نبيك، اللهم أوردنا حوض نبيك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، نسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.